بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. غزوة الحديبية، هذه الغزوة في الحقيقة لم يقصد فيها النبي صلى الله عليه وسلم الغزو، ولكن سميت غزوة باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع فيها الصحابة بيعة الرضوان على الجهاد، حين سمع بلغه مقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، فهي معدودة في الغزوات لذلك. والحديبية موضع قريب من مكة، وهي عمرة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا، وذلك في ذي القعدة من السنة السادسة. وجميع عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة، اعتمر في السنة السادسة في ذي القعدة، وفي السنة السابعة في ذي القعدة، وفي السنة الثامنة في ذي القعدة، ولم يعتمر ولم يحج في السنة التاسعة، وحج في السنة العاشرة، واختلف هل اعتمر أم لا، ومبنى ذلك هل حج النبي صلى الله عليه وسلم قارنا أو مفردا. إذا قلنا حج مفردا فإنه لم يعتمر، وإذا قلنا حج قارنا فمعنى ذلك أنه اعتمر وحج في نفس الوقت. مهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة من السنة السادسة، واعتمر في ذي القعدة من السنة السابعة وهي عمرة القضية، واعتمر في ذي القعدة من السنة الثامنة وهي عمرته منقلبه من غزوة حنين من الجعرانة، وفي السنة التاسعة لم يحج ولم يعتمر، وحج في السنة العاشرة، وهل اعتمر أم لا خلاف. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وساق البدن، جمع بدنة وهي ما يهدى إلى البيت من الإبل والبقر مما ينحر عند أو يذبح عند بلوغه محلة، وكانت 70 بدنة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا وما بحرب اعتنى، لم يكن يريد الحرب، واستعمل على المدينة نميلة بن عبد الله الليثي، وخرجت معه أم سلمة رضي الله تعالى عنها، سيأتي ذكرها في استشارة النبي صلى الله عليه وسلم لها حين أبطأ عليه الناس في الحلاق. واستنفر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والمخلفين من الأعراب، من بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة، فأبطأوا عليه، قالوا ومن سوى المخلفين وهم بعض الأعراب الذين كانوا حول المدينة، استنفرهم النبي صلى الله عليه وسلم فلم يخرجوا معه، وقالوا شغلتنا أموالنا وأهلنا. فاستنفر النبي صلى الله عليه وسلم عرمرما، أي جيشا عظيما، كان 1400 أو 1500، وصد عن أم القرى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صد عن أم القرى يعني مكة. بعثت قريش خالد بن الوليد في 200 فارس يعترضون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يلقوا، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم بأن قريشا تريد أن تصده، ولكنه لم ينثني بالجيش، بل واصل حتى قعنسست، أي بركت عن مكة ناقته إذ حبست. لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ناحية الحديبية بركت ناقته، فقال بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلأت القصواء، أي حرنت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل، والله لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يعظمون فيها حرم الله تعالى إلا أجبتهم إليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالنزول حين حبست ناقته، بركت ولم تجاوز محلها، أمرهم بالنزول فنزلوا، فاستنزل الناس ولا ماء لهم، ليس عندهم ماء، فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم سهما من كنانته وأدخلوه في قليب من قلوب الحديبية ففار الماء. قال فاستنبطوا بالسهم، استخرجوا بذلك السهم ما أعلهم أي سقاهم مرة بعد مرة، وعلهم أيضا بهذه الغزوة ما كان من صبابة في ركوة. يعني ذكر هنا جملة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل، وهذا الصنف من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم متواتر كثير. فمن ذلك أنهم جاءوه بركوة أي إناء فيه ماء قليل، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم فيه يده ففار الماء، فتوضأوا جميعا وشربوا من ذلك الماء الذي فار حين أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده. والحديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وجمعوا له بقايا الزاد فخولوا منها سوى المعتاد، يعني أن من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل أيضا أن الصحابة نفد زادهم، فجمعوا له بقايا الزاد، جمعوا له ما كان عندهم من بقايا الزاد، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبرك، ثم أمرهم أن يأتوا بأوعيتهم فملأوا أوعيتهم جميعا من تلك الأزواد. وجمعوا له بقايا الزاد فخولوا منها سوى المعتاد، فحصل لهم من تلك الأزواد شيء غير معتاد من الكثرة. وكم قليل غير ذاك كثرة، يعني أن هذا كثير جدا، تكثير القليل في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. وكم قليب بالمعين فجر، يعني كم قليب أي بئر فجرها النبي صلى الله عليه وسلم حين بصق فيها أو دعا عليها فانفجر ماؤها. وبايعوه بيعة رضوان إذ قيل قد عدوا على عثمان. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف، أرسله إلى قريش يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معتمرا وأنه لا يريد القتال. فقالوا والله لا يدخلها علينا عنوة، أما أنت فإن شئت فطف. فقال عثمان لا أطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحبسوه عنده. وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتلته قريش، شاع هذا الخبر وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل جاز له حينئذ أن يقاتلهم، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه. إذا كانوا قد قتلوا عثمان خلاص القتال أصبح جائزا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يبايعوه على الجهاد، وجلس تحت شجرة من السمر فبايعه الناس، وهي البيعة التي رضي الله تعالى عن أصحابها، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أنتم خير أهل الأرض، وقال والذي نفس محمد بيده لا يلج النار امرؤ بايع تحت الشجرة. فأهل بيعة الرضوان يومئذ هم خير الناس. وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليسرى عن عثمان، فقال وهذه عن عثمان رضي الله تعالى عنه، وهذا من مآثر عثمان رضي الله تعالى عنه. الذين يتكلمون في عثمان يقولون إن عثمان لم يشهد بدرا ولا بيعة رضوان. ما هو سبب بيعة رضوان؟ هو السبب بيعة رضوان هو عثمان نفسه، يعني عثمان لا يمكن أن يكون حاضرا في بيعة رضوان، لأن السبب بيعة رضوان هو عثمان، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يظهر لعثمان رضي الله تعالى. وقد جاء أنه بايع عنه بيده اليسرى فقال وهذه عن عثمان. وعقروا جمله الثعلب إذ أرسله تحت الخزاعي المغيث. عقروا يعني أن قريشا عقروا جمل النبي صلى الله عليه وسلم الذي يسمى الثعلب، وكان قد أرسله تحت الخزاعي رجل من خزاعة يقال له خراش بن أمية المغيث أي المسرع، جاء إلى مكة أيضا ليشعرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جاء معتمرا وأنه لا يريد القتال، فعقروا جمله. وكان ممن بعثوه يسترد نبينا مكرز عروة الحارث والحارثي المتأله الذي هو لهم برد أحمد بذي. يعني أن قريشا أرسلت سفراء يفاوضون النبي صلى الله عليه وسلم على الرجوع، فكان أول من وصل النبي صلى الله عليه وسلم بديل بن ورقاء الخزاعي، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكلمه وقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا نريد قتالا إنما نريد عمرة فقط. فرجع إلى قريش وقال يا معشر قريش إنكم تعجلون على هذا الرجل وهو إنما يريد العمرة فقط لا يريد القتال، فلا تحولوا بينه وبين هذا البيت. فاتهموا، وذلك أن خزاعة كانت عيبة نصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قبيلة خزاعة بمسلمها وكافرها جميعا لا يكتمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا، لأنهم كانوا حلفاء لجده عبد المطلب. ثم أرسلت قريش رجلا يقال له مكرز بن حفص، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا رجل فاجر، فكلمه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يغني شيئا ورجع وقال له اجلس. ثم أرسلوا رجلا يقال له الحليس بن علقمة من الأحابش وهم حلفاء لقريش، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من قوم يتألهون أي يعظمون الحرمات، فبعثوا الهدي في وجهه. فبعثوا الهدي في وجهه، فلما رأى الهدي قد أقلد وأشعر رجع ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، رجع قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا معشر قريش هذا الهدي قد قلد وأشعر، والله يا معشر قريش ما بايعناكم وما حالفناكم على أن يمنع عن هذا البيت من جاء يريده من العرب. فقال له اجلس، فلم تغني عنا شيئا. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من ثقيف، أخواله قريش، أمه سباعة بنت عبد الشمس بن عبد مناف. فخرج إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء إليه وكلمه وقال إن قريشا قد نذرت ألا تدخلها عليها عنوة، وقد خرجوا بالعوذ المطافل ولبسوا جلود النمور لذلك، وما أراك إلا قد جمعت أوشابا من الناس ثم جئت لتفض بها بيضتك، وكأني بهؤلاء وقد انكشفوا عنك. فقال له أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه امصص بور اللات، أنحن ننكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تكلم بهذه الكلمة، والعرب كانت في مثل هذه المواطن تقول مثل هذا الكلام. فقال عروة من هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أبي قحامة. قال أما هذا فله يد عندي أقيل بها قوله، سبق وأن أنعم علي نعمة أستطيع أن أجعلها في مقابل هذا الكلام. وجعل يحدث النبي صلى الله عليه وسلم ويمد يده إلى لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عروة وكان المغيرة بن شعبة وهو ابن أخي عروة عمه عروة كان حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له يا هذا كف يدك أو لن تصل إليك، يعني إن لم تكف يدك سأقطعها. فقال له المغيرة يا هذا ما أفضك وأغلظك، من هذا؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم ابن أخيك المغيرة، هو المغيرة بن شعبة بن مسعود عمه عروة. قال أي غدا ما غسلت سوءتك إلا بالأمس، وذلك أن المغيرة كان قد قتل ووداهم أعطى ديتهم عمه عروة بن مسعود. ثم رجع عروة إلى قريش وقال يا معشر قريش والله لقد زرت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي، وما رأيت قوما يعظمون صاحبهم كما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن توضأ اقتتلوا على وضوئه، وإن سقطت منه شعرة استبقوا إليها، والله ما أرى هؤلاء يسلمون محمدا صلى الله عليه وسلم. فروا رأيكم. فقال له اجلس. فأرسلوا سهيل بن عمرو. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم تفاءل وقال سهل الأمر. فجاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قريش قد قالت له إنه يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقبل منه، عندهم خط أحمر واحد وهو أنه لا يدخل مكة هذا العام، لكن مستعدين أن يدخلها في مرة أخرى. فجاء سهيل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفاوضه واتفق معه على أن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ولا يدخل مكة، ولكن سيسمحون له بالعمرة في السنة المقبلة. ووقع معه وثيقة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن يكتب الصلح. فكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل هذا لا نعرفه، ولكن اكتب باسمك الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك الله. فكتب باسمك الله. فكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله. فقال ما لو كنت أعلم أنك رسول الله ما قاتلته، ولكن اكتب اسمك واسم أبيك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله. فكتب الصلح هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين، يعني اتفقوا على إيقاف الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش لمدة 10 سنين، أن يضع الحرب عن الناس 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة، وأنه لا إسلال ولا إغلال، وأنه من جاء محمدا مسلما من غير إذن وليه رده إليه، ومن جاء أهل مكة من أصحاب محمد لم يرده إليه، وعلى أن من أراد أن يدخل في عهد محمد دخل فيه، ومن أراد أن يدخل في عهد قريش دخل فيه، وأنك ترجع عنا عامك هذا، وأنك ترجع عنا عامك هذا، فإذا كان من قابل في السنة المقبلة دخلتها ومعك سلاح المسافر السيوف في الكرب. فوافق النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الصلح، ووافق عليه كذلك أيضا سهيل بن عمرو، وبرم هذا الصلح. وهذا الصلح في الحقيقة كان فتحا من الله سبحانه وتعالى للنبي، وذلك لم يستشر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر ولا عمر ولا أحدا من الصحابة، لأنه فتح مبين كما قال الله سبحانه وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، هو صلح الحديبية. قال ولم تزل بينهم المراجعة، وكان من بعثه يسترد نبينا مكرز بن حفص العامري، ثم عروة بن مسعود الحارد العزيز المنيع، والحارثي المتأله أي الذي يعظم الحرمات، وهو الحليس بن علقمة سيد الأحابش، الذي هو لهم برد أحمد بذي أي الذي أطال عليهم اللسان والكلام في ردهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا رتبهم الشيخ، وترتيبهم عند ابن إسحاق أن الأول هو بديل، ثم مكرز، ثم الحليس، ثم عروة، ثم سهيل. ولم تزل بينهم المراجعة حتى أتى سهيلهم فاسترجع. لولا نبي الرحمة الموفق للرشد في آرائه لمزقوا. نبه بهذا على حكمة صلح الحديبية، وأنه لولا رأي النبي صلى الله عليه وسلم الموفق، لولا نبي الرحمة الموفق للرشد في آرائه لمزقوا، أي لمزق المسلمون المستضعفون في مكة، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطأوا فتصيبكم منهم معرة بغير علم. فكان في مكة بعض المسلمين المستضعفين، فلو لم يقع الصلح لوطئهم المسلمون، أي قتلوا بعضهم دون أن يعلموا من هم. ابن عباس رضي الله تعالى عنه كان يقول أنا وأمي من المستضعفين، لأن ابن عباس يومئذ مسلم في مكة، وأمه أم الفضل مسلمة في مكة، فلو دخل مثلا بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين لا يعرفون ابن عباس ولا يعرفون هؤلاء يمكن أن يقتلوا بعض المستضعفين المسلمين في مكة. أسلم بعد عودته للعظماء أكثر ممن كان قبل أسلم، يعني أن من حكمة الله سبحانه وتعالى الواضحة في الصلح الحديبية وأنه فتح عظيم، أنه في السنتين فقط بين صلح الحديبية وبين فتح مكة حين غدرت قريش ونقضت العهد، هاتان السنتان أسلم فيهما أضعاف ما كان قد أسلم قبل صلح الحديبية في جميع السنوات التي كانت قبل صلح الحديبية. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أسكت جبهة قريش وتفرغ لدعوة بقية قبائل العرب واليهود، فغزا خيبر وغزا بعض قبائل العرب، فدخل كثير من الناس في دين الله أفواجا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد سنتين فقط خرج إلى مكة في كم؟ 10,000. النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية خرج في 1500، بعد ذلك بسنتين فقط خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة 10,000 مقاتل. أسلم بعد عوده للعظماء أكثر ممن كان قبل أسلم، وهؤلاء منهم بعض رجال قريش بل بعض قادة قريش. متى أسلم خالد بن الوليد؟ في الهدنة. متى أسلم عمرو بن العاص؟ في الهدنة. متى أسلم عثمان بن أبي طلحة؟ في الهدنة. عبد الرحمن بن أبي بكر كلهم أسلموا في الهدنة التي وقعت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، وهؤلاء من قادة قريش. وفسروا بذلك الفتح المبين، يعني أن المفسرين جميعا قالوا في تفسير قول الله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا هو صلح الحديبية، وفيه إبقاء على المستضعفين، فيه إبقاء على المستضعفين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مكة. وبعثوا جمل عمرو بن هشام هديا وإن كان إلى البيت الحرام، يعني أن المسلمين بعثوا أرسلوا جمل عمرو بن هشام وهو أبو جهل هديا إلى البيت وإن كان إغاظة للعدو، ونحروا وحلقوا. أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأن عمرتهم قد تمت وهي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يحلقوا، وأبطى عليه بعض الصحابة لأنهم كانوا يرجون دخول مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم إنهم سيدخلون مكة كما رأى صلى الله عليه وسلم، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فكان بعض الصحابة يظنون أن هذا سيقع في صلح الحديبية، فأبطأوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أبطأوا عليه دخل على أم سلمة مهموما وقال خشيت أن يهلك الناس. قالت وما ذاك يا رسول الله؟ قال أمرتهم فلم يفعلوا. قالت احلق يا رسول الله فإنك إن حلقت حلق. وكان رأيا مباركا، فحلق النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حلق ابتدروا للحلاق جميعا، لأنهم لما علموا أن الأمر عزيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا تراجع فيه خلاص انقادوا وبدأوا في الحلاق وحلقوا جميعا رضي الله تعالى عنه، وصحت عمرتهم. والعمرة التي كانت بعد ذلك تسمى عمرة القضاء، اشتقاقها من المقاضاة، أي أن قريشا قاضت النبي صلى الله عليه وسلم، إصالحته على أن يفعلها، وليست قضاء لعمرة الحديبية، لأن عمرة الحديبية عمرة صحيحة وإن لم يكن فيها طواف ولا سعي، ولكن هي مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. قال ونحروا وحلقوا وحملت شعورهم للبيت ريح قد غلت، يعني أن شعورهم التي حلقوها حملتها للبيت ريح، هكذا يقول بعض أصحاب السير. وأغلظوا في الصلح حين أبرم ومنه رد من أتاه مسلما، يعني أن قريشا أغلظوا في الصلح حين أبرموا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك رد من أتاه مسلما، أن النبي صلى الله عليه وسلم من جاءه مسلما من أهل مكة رده إليهم، وشق ذلك على بعض الصحابة، ولكن جعل الله تعالى لهم فرجا. وذلك أن الله سبحانه وتعالى استثنى النساء، وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة بذلك وقال إن ربي أمرني ألا أرد النساء. لأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. فنهى القرآن عن رد النساء، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بذلك وقال: إن ربي أمرني أن لا أرد النساء، وقبلت قريش بذلك. وبقي النبي صلى الله عليه وسلم يرد الرجال، من جاءه من الرجال المسلمين يرده إليهم، حتى وقعت قصة أبي بصير التي ستأتينا. قال: وهم عليهم بعد ردهم وبال، يعني أن الصحابة الذين ردهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم أصبحوا وبالا على أهل مكة، لأنهم أخذوا قطعوا الطرق على أهل مكة على الصهب. الصهب جمع أصهب، وهو ما في لونه بياض تخالطه حمرة، والسبال ما استرسل من شعر الشارب، أشار بذلك إلى المشركين، يعني أنهم قطعوا الطرق على المشركين. وسبب ذلك أن رجلا من ثقيف يقال له أبو بصير واسمه عتبة بن أسيد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسلما، فأرسل ذووه ممن دخلوا مع قريش في حلفها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يرده إليه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم إياه، لأن هذا عهد التزم به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغدر ولا ينقض العهد. فخرج به رجلان من أهله، فلما كان في الطريق نزل، فكان عند أحدهما سيف، فقال له بصير: ما أحسن هذا السيف، أريني إياه. فناوله إياه، لما ناوله إياه ضربه به حتى قتله. وفر الآخر مسرعا حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأى هذا ذعرا. فقال: صاحبكم قتل صاحبي وأراد أن يقتلني. فجاء أبو بصير ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قد وفيت بذمتك، أنت رددتني إليه خلاص. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه، محش حرب لو كان معه رجال. فبلغت هذه الكلمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بمكة، وخرج أبو بصير لأنه علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرده لا محالة، حتى إذا بلغ موضع أن يقال له العص من ساحل البحر، فأقام فيه يقطع الطرق على أهل مكة، يتعرض لقوافلهم ويتعرض لأموالهم. ولحق معه عدد كثير من المستضعفين الذين كانوا بمكة حتى أصبحوا جماعة، وأصبحوا يقطعون الطريق على قريش فيتعرضون لأموالها، فلم يزالوا كذلك حتى تضررت منهم قريش، وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفونه بالرحم التي بينه وبينهم أن يصرفهم إليه، أن يردهم إليه. فردهم النبي صلى الله عليه وسلم وألغي هذا جزء من الصلح، فأصبح بعد ذلك لا يرد أحدا، لا رجلا ولا امرأة. أما النساء فقد استثناهم القرآن الكريم، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بذلك، وأذعنت قريشا بذلك الاستثناء في الصلح. وأما الرجال فإن الله تعالى جعل لهم هذا المخرج أيضا. واستعطفوا خير الورى بالرحم في صرفهم إليه عن أرضهم. وسورة الفتح لدى الكهول أنزلها الله على الرسول، يعني أن سورة الفتح نزلت في كهول، أي في رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية. واعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الموالية عمرة القضية، خرج إلى مكة فاعتمر وأقام بمكة 3 ليالي كما في الصلح. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ موضعا يقال له السرف، فتزوج ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عنها، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الصلح حتى نقضت قريش العهد في السنة 8، فكان ذلك سبب فتح مكة، على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله، ونقتصر على هذا القدر. بارك الله فيكم.